السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا على ما يتعلق بعدة مسائل بالنسبة لموضوع النجاسة، حيث ذكرنا أن الماء النجس وهو النوع الرابع من أنواع المياه الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. ذكرنا حد القلة والكثرة في الموضوع، يعني ذكرنا إذا حلت نجاسة في ماء فإنه إن كان أقل من قلتين فإنه ينجس مطلقا، أو أكثر من قلتين لا ينجس إلا أن يتغير الماء. وذكرنا حديث القلتين، ثم ذكرنا بعد ذلك عدة مسائل متعلقة بهذه القضية، وهي حلول النجاسة في الماء. وأولها أن التغيير بالنجاسة سواء كان يسيرا أو قليلا، يعني لا فارق بين التغيير اليسير أو القليل، خلافا للمتغير بطاهر. أن المتغير بطاهر قلنا فاكر متغير بطاهر لا يخرج عن الطهورية إلا أن يكون التغيير كثيرا، إنما النجاسة لا فارق كان التغيير قليلا أو كثيرا فإنه يخرج عن حد الطهورية إلى النجاسة. وهذا ذكرنا هذا الوجه. وبعدين ذكرنا مسألة أخرى، وهو أنه لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء، يعني لو تغير ريح الماء بجيفة ملقاة على الشط، فإنه كما ذكرنا احتراز عما حلت فيه النجاسة. لو تروح بجيفة فلا زال طهورا كما هو، لم يخرج عن الطهورية حتى لو تغيرت رائحته، لأنه تغيرت رائحته ناس نايمة مش كده أخوانا اللي بيذكروا. ولو وقع في الماء الكثير نجاسة موافقة لصفاته كبول مقاطع الرائحة أو غيره، فإن نقدره كما أشرنا في تقدير الطاهرات، نقدره كأنه كان بالعكس، كأن له صفة مخالفة، ونقدر هل هذه الصفة مؤثرة أو لا. وذكرنا هل يجوز في الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة أن يغترف من أي موضع شاء أو أن يتباعد عن موضع النجاسة بقدر قلتين، ذكرنا فيها قولين أو وجهين المسألة على هذا الترتيب الذي أشرنا إليه إلى آخره، وهو هل لو شك أن الماء قلتان أو أقل هل يكون الماء طاهرا أو لا لعدم تحقق النجاسة أو لا، قلنا إن الماء طهور في هذه الحالة. ذكرنا حديث القلتين، وقلنا القلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا أو تحديدا بقى تقريبا على الأصح مش كده تقريبا على الأصح. طيب وذكرنا القلة وحجم القلة مش كده؟ قلنا القلة بالبغدادي، البغدادي ذكرنا بغداد فيها كم لغة، ذكرنا الرطل كم درهم، الرطل البغدادي كم درهم، الحاجات دي لازم تتحفظ. 130 درهم، 130 درهما، وقد ذكرنا أنها تساوي الرطل نصف من يعني 406 جرام كما أشار. طيب نستكمل الكلام، ذكرنا أن الاعتراضات على حديث القلتين كما وارد عن بعض أهل العلم أنه حديث مضطرب، إيه؟ مضطرب الإسناد، ورددنا على هذه المسألة بأن الحديث ليس مضطرب الإسناد بل صححه المخالف والموافق، الموافق على هذا الحديث من الشافعية والحنابلة ومصححون لهذا الحديث، وكذلك الحنفية المحققون منهم كالإمام الطحاوي صححوا سند هذا الحديث وأنه ليس فيه اضطراب ولا شيء. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن حددنا حدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلتين، يبقى لو قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء. عايزين نبدا بقى بالمساله، نقول مساله التقريب والتحديد الاول بسرعه بقى في الكلتين نستكمل بقى الكلام. قد سبق وجهان في ان تقدير القلتين ب 500 رطل، هي رطل ولا رطل بقى؟ الافصح رطل مش كده؟ هي فيه لغتان الكسر والفتح والكسر افصح، هل هو تحديد او تقريب؟ المسألة هذه لها نظائر عشان الناس تتعلمها، لها نظائر، لها نظائر في الفقه، مسألة ان هذه المسألة تقريب او تحديد لها نظائر في الفقه. يقول منها سن الحيض 9 سنين والمسافة بين الصفين 300 ذراع ومسافة القصر 48 ميلا ونصاب المعشرات اللي هي الزكوات اللي فيها العشر ونصف العشر وهو 1600 رطل بغدادية. ففي كل هذه المسائل فيها وجهان، فيها وجهان أصحهما أنه تقريب. يبقى كأننا نقول إيه مسألة الإيه 500 رطل تقريبا بالنسبة للقلتين لها نظائر في الفقه، منها إيه بقى؟ أول حاجة ذكرناها سن الحيض مش كده؟ هذا تقريبا ولا تحديد؟ سن حيض المرأة مش حد يقدر يقول بقى تحديد ساعة ما توصل 9 سنين هجرية تحيض، لا، إنما هو مسألة إيه تقريبية باستقراء الإيه باستقراء واقع النساء. هذه الأولى. والمسافة بين الصفين 300 ذراع، يعني الصف الذي يكون آخر صف في صلاة الجماعة ويدخل في الجماعة ويكون معتدا به، المسافة 300 ذراع وهي ما يصله صوت الإمام، يعني يوصل له صوت الإمام، لأنه لو انقطع عن صوت الإمام أو رؤية آخر صف ففي هذه الحالة لا يكون متابعا للإيه للجماعة. بيقول له ايه التقريب بقى اللي يقدر نقرب بيه بحيث ان احنا نقول هذا الصف من الجماعة او لا؟ 300 ذراع تقريبا. وكذلك مسافة القصر، كنا القصر 4 مراحل والمرحلة 3 برد والبريد 3 فراسخ، يبقى على هذا المعنى، والفرسخ 4 فراسخ والفرسخ 3 اميال، وتطلع ايه 48 ميل. 48 ميل دي تحديدا ولا تقريبا؟ فيها وجهين على صح انه تقريب كذلك. ونصاب المعشرات، معشرات اللي هي الصدقات، يعني اللي هي الزكوات، يعني انما الصدقات والفقراء بالنسبة لما اخرجت الارض، فما سقت السماء فيه العشر، وما سقي بالنطحة او بالدولاب الساقية وغيره يعني فيه نصف العشر. فهذه كذلك يقول هذا العشر 1600 رطل بغدادي، هذا تقريب ولا تحديد؟ ذلك تقريب على صح. يقول واعلم أن المقدرات 3 أضرب، الحاجات اللي احنا بنقدرها دي 3 أضرب، ضرب تقديره للتحديد بلا خلاف، والثاني ضرب للتقريب بلا خلاف، والثالث ضرب فيه خلاف والمختلف فيه كهذه الصورة زي صورة القلتين وما ذكرنا من إيه في وجهين، يعني لا صح أنه تقريب. أما المتفق عليه، ضرب المتفق عليه أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بأن أسلم في عبد سنه 10 سنين فيستحق ابن 10 سنين تقريبا. هذه مسألة في البيع، يعني البيع اللي يسموه بيع السلم، فدي تقريب بلا خلاف. وأما المتفق على أنه تحديد بقى، متفق على تحديده أنه تحديد لابد كثير جدا، فمنه تقدير مدة تقدير مدة المسح لمسح الخف يعني يوما وليلة حضرا وثلاثة أيام سفر، ده تحديد مفيهوش تقريب بقى، ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام. واضح الكلام؟ نعم. محدش هيكتب؟ هما مش طلبة أوي، أنا بقول كده بس استبراء للذمة، يعني عارف استبراء للذمة الإنسان، تبرئة الذمة في نصح الأمة. ما يا إخوانا اللي بيكتبوا اللي بيقرأ اللي بيحفظوا، طب لهم مين اللي حفظ الثلاث أحاديث على الأسبوع اللي فات يرفع إيه؟ طب اللي ما حفظش يرفع إيه؟ يعني اللي حفظ 5 واللي ما حفظش الباقي؟ اتفضل. واللي ما حفظش 5 واللي حفظ 5، طب والباقي؟ ايه رايك بقى؟ ايه رايك بتاع الاحباط؟ يعني نهدي كلام شويه؟ هو في ناس بتكتب اصلا؟ ما هو على راي الشيخ محمد قطب يقول له يا ابني اقرا كلام، يقول له هو في كلام؟ قال ابني اللي على السبورة، قال له في السبورة، قال له ابني اللي على الحيطة، قال له في حيطة كمان، هو ما فيش أي حاجة أصلا، ما فيش حاجة. يقول له في ناس بتكتب، يقول لك تكتب إيه؟ يقول له كلام، هو في كلام؟ يقول لك كلام اللي يقوله الشيخ، يقول لك ما فيش شيخ أصلا، ما فيش حاجة، قاعدين في الهواء. ماشي. يبقى المقدرات 3 أضرب، يعني الأمور المقدرة في الشرع 3، ضرب للتحديد بلا خلاف، نوع للتحديد بلا إيه؟ بلا خلاف، ضرب للتحديد بلا خلاف، وضرب للتقريب بلا خلاف، وضرب في خلاف. المختلف فيه هذه الصور، هي الصور السابقة التي ذكرناها، ده المختلف فيه، اللي هي صورة إيه؟ سن الحيض والمقدرات اللي هي المعشرات في الزكاة ومسافة القصد وغيره مما فيه خلاف، ولا صح أنه للتقريب كما ذكرنا. طيب واللي فيه تحديد بلا خلاف، قال له اللي هو تقديره للتحديد بلا خلاف ده كثير جدا، للتحديد بلا خلاف كثير، منه إيه بقى؟ منه مدة المسح يوم وليلة، مسح الخف يعني كما يقول الشيخ هنا، يوما وليلة حضرا وثلاثة سفرا، وأحجار الاستنجاء للتحديد 3، ما تقلش عن 3، وغسل ولوغ الكلب ب7، هذه للتحديد، فعش يطل 5 أو 4 كما ذكر الحديث يعني، وانعقاد الجمعة على مذهب الشافعية وبعض أهل العلم ب40، ونصب الزكاة، زكاة النعم والنقد والعروض والمعشرات، وتقدير الأسنان، فنصب الزكوات مقدرة تحديدا، سواء كانت في الايه؟ في النعم، يعني في الايه؟ في الغنم والبقر والابل، هذه محددة 40 شاشة مثلا، في الابل كل 5 زود اللي هي الزود يعني بيسموه 5، في كل 5 شاة، وبقية المقدرات في الزكوات 2.5% على حسب المقدار بالنسبة للغير، والمعشرات بالنسبة للزكاة، نصف العشر والعشر، هذه مقدرات، مقدرات تحديدا. واحد يقول لي طب ما احنا قلنا تقريبا فيها خلاف ليه؟ نقول له في الرتم مش في الايه؟ مش في النسبة، النسبة 2.5% او 0.5% او 10% او 5%، دي نسبة محددة، انما عشان اقول النسبة دي بقى تساوي 1600 رطل ده تقريب بقى. واضح. والجزية ودية وسن الأضحية والأوسق 5 في العراية والأجال في حول الزكاة وتغريب الزاني وانتظار المولي والعنين، انتظار المولي اللي هو ايه؟ انتظار المولي اللي هو ايه، هدي عرفها ايه، هاي هاي فكرتك السودة بتاع الزمان، عشان كده حافظها من ساعة مسألتين. المولي اللي هو ايه، حلف الا يقرب زوجته ويغرب له مدة 4 أشهر، اللي هي الآية الذين يبلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فيوفاوا فإن الله غفور رحيم، الآية. وكحد الزنا والقذف في الحر والعبد ونصاب السرقة وكنصاب السرقة بربع دينار، فكل ذلك تحديد. طب سببه إيه بقى أنه تحديد من الشرع؟ قال وسببه أن هذه المقدرات منصوصة ولتقديرها حكمة. الشرع قال هذه إيه؟ قال زكاة كذا، النصاب كذا، سن الأضحية كذا، الجلد كذا، حد الزنا في المحصن كذا، في 100 جلدة لغير المحصن، كل ذلك تحديد ذكره الشارع كما يقول لتقديره لحكمة، الشرع قدره لحكمة فلا يسوغ مخالفتها. أما المختلف فيه اللي احنا ذكرناه قبل ذلك فسببه إيه بقى؟ سبب الشرع قدره ولا سبب اجتهاد أهل العلم؟ سبب اجتهاد أهل العلم، فلذلك سغى فيه الاختلاف، جاز فيه الاختلاف يعني، لأنه ده تقدير راجع لأهل العلم. أما تقدير المحددات هذه فإنما هو راجع لله تعالى، للشارع الحكيم تبليغا عن الله تعالى ولحكمة، فلا يسوغ أن يخالفها المرء. وقدر القلتين كما ذكرنا بدأ التحديد قدرهم بإيه بقى؟ بقلال إيه بقى؟ حد فاكر قلنا بقلال إيه؟ بقلال هاجر، لأن إيه الحنفية قالوا إيه الحديث صحيح ماشي إحنا معاكم، بس إحنا ما نعرفش القلة إيه، لا ندري قيمة إيه القلة وما وزن القلة، فجاء إيه هذا التحديد وهو قلال هاجر. هذه الزيادة ذكرها الإمام الشافعي في الأم ومختصر المزني ورواها البيهقي، إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. أنا طب سميت قلة ليه صحيح؟ سميت قلة ليه؟ واحد قلة، أنت قلة. بقول لك سميت قلة لأن الرجل القوي يقلها يعني يحملها، انما عشان تقل الماء ده كلام ملوش معنى، لان احنا ممكن نحط الماء في جيركن في كذا نسميه قله. سميت قله لانها ايه يقلها الرجل القوي يعني يحملها، عشان هي القله ايه كما ذكرنا 100 رطل او 100 رطل على الاصل. يبقى بقلال هجر. يبقى الحنفية لما قالوا نعم الحديث صحيح ولكن لا ندري ما هي كمية القلة وتحديدها في المكيال أو الميزان، قيل له لا أو ليه بقى لا لي؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدد بغير المعلوم، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، والسامع لا يدري ما يكلمه به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لابد أن يكون التحديد كما ذكر لابد أن يكون معلوما للمكلف. لذلك قال هنا الإمام قلال هجر، قلال مصنوعة. هجر الأول فين؟ قلنا قريبا من إيه؟ من المدينة، ليست هجر البحرين. ماشي، قلال هجر هذه معلومة المقدار، لا تختلف كما تختلف المكاييل والصعان المنسوبة إلى البلاد، وقلال هجر أكبرها وأشهرها، لأن الحد لا يقع بالمجهول. الحد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، لا يمكن أن يحدد بالمجهول، لا يمكن أن يقع الناس فيما لا يعلمون صلى الله عليه وسلم، وإنما الشارع لابد أن يبلغ بذلك. ويقول باهو، وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه، قال أبو إسحاق إبراهيم بن جابر صاحب، سألت قوما من ثقات هجر فذكروا أن القلال بها لا تختلف، وقالوا قياسنا قلتين فوجدناهن 500 رطل. مش كده؟ طيب فاكر واحد سألني المرة اللي فاتت قال لي الكلة ايه؟ ها؟ كلتين كامل او ها؟ 500 رطل. في واحد قال لي ايه؟ ها؟ مسألة الشيء رطل وشيء فاكرين؟ ها؟ طب احنا قلناها دي تقديرا ولا تحديدا؟ قلنا تقديرا. ليه؟ لأنها ايه؟ الكلة ايه؟ ها؟ 200 وشوية رطل. شوية دول قد ايه؟ قالوا لما بقى شوية وصلناهم للايه؟ ها؟ كلتين وشيء، يبقى وصلناهم للايه؟ للنص، عشان يبقى احتياطا، عشان اقول لك 500 تقريبا، يبقى انا لما يبقى عندي 2 وشوية يبقى اقول عليهم 2 وايه؟ نص احتياطا. طب نقرا المسألة دي برضك عشان الناس تفهمها. وأما قول المصنف في تعليله لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة، فمعناه أن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة، معناه أنا قال الأصحاب أن العرب تقول فيما إذا زاد على الواحد دون النصف واحد وشيء، مش كده؟ لو عندنا واحد وزيد شوية بنقول إيه؟ ما جاش قد النص، فبنقول واحد وايه؟ ها؟ واحد وشيء، واحد وشويه يعني، باللي احنا بنقولها بالبلد، ما شويه يعني شيء يعني. واحد وايه؟ وشيء، ده فيما ايه؟ فيما دون النص، لو كان الشيء اقل من النص. واذا كان الزائد نصفا، قالوا واحد ونصف بالضبط. طب اذا كان زائدا عن النصف ولا يبلغ الاثنين، قالوا اثنان الا شيئا، يقول لك دول ايه؟ يقولوا ده اثنين الا شويه، اذا ايه؟ اذا كان زائدا على النصف. في واحد سالني في السؤال ده بتاع الشيء ده الاسبوع اللي فات، مين اللي سال؟ نجيب له قصه المسيح تاني؟ نبحث من اجل هذه المعجزات من الذي اكل الرغيف. طيب وأما قوله لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه، يبقى لما قلنا بقى ده واحد وشيء، واحد وشيء يبقى اثنين وإيه وشيء، اللي هو كل إيه قربتين وشيء، وقربتين وشيء يبقى إيه القلتين 500 رطل، مش كده؟ لما قلنا بقى واحد وشيء قلنا احتياطا نخلي الشيء إيه نصف، عشان كده قلنا إيه قلتين ونصف وقلتين ونصف، كلتين 200 رطل وشوية يبقى 250 رطل، 200 رطل وشوية يبقى 500 رطل. فهمنا بقى؟ يبقى لما يجي يقول لك ايه والله ده حاجة وشيء هنخليه نصف ايه احتياطا، يبقى احنا خليناه احتياطا لان المسألة مسألة ايه تقريبية ولا تحديدية؟ تقريبية. يبقى انت عشان تتحوط لمسألتك يبقى انت بتخلي الايه الشيء نصف. عشان كده بقول كما انه لما وجب غسل شيء من الرأس احتياطا لغسل الوجه صار فرضا. صح؟ يقول لك انت ايه لو شعرك طالع ولا نازل وانت ايه الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن، في الحالة دي هتغسل شوية من الرأس احتياطا للشعر عشان تبقى غسلت الوجه كاملا، زي ما بتغسل المرفقين. المرفقين يبقى انت لازم تاخد شوية من المرفقين فوق شوية عشان تبقى ايه استوفيت غسل الذراع كاملا للاحتياط، فصار واجبا. واضح؟ يبقى احنا خلينا 500 ايه رطل واجبا، خلينا الشيء نصف واجبا للاحتياط، وصار الامر تقريبيا كما ذكر. نكمل الكلام. يقول وأما قوله لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه، وكما أنه لما وجب غسل الشيء من الرأس احتياطا صار فرضا فكذا قاله أصحابنا، وذكروا مثله عند وجوب إمساك ليلة لحظة من الليل. يقول كذلك أنه يجب أن يمسك لحظة من الليل، لما الوجوبا وتحريا للاحتياط في في طلوع النهار لرمضان الصيام يعني. والفرق عند القائل بالتقريب أن استيفاء الوجه محقق وجوبه ولا يتحقق إلا بجزء من الرأس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا لم يتيقن أن الشاء نصف ليتعين استفاءه وجعلناه نصفا للاحتياط. فهمنا بقى؟ يبقى لما علمنا أن الشيء ليس نصفا صحيحا وقلنا إنما يلزم استفاءه ليكون نصفا كنا بالإيه؟ بالاحتياط، فلم يكن إيه؟ ها؟ فلم يكن واجبا زي الواجب الأولاني، لأن الواجب في غسل الشعر أن يغسل شيئا من الشعر ليستكمل غسل الوجه، هذا إيه؟ احتياط. بس الاحتياط هنا واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما هنا في الإيه؟ في القلتين أن الشيء استفويناه نصفا حتى احتياطا. شنو؟ حد فاهم؟ حد فاهم؟ طب مين اللي مش فاهم؟ فاهم بتاع اصول الدين؟ طيب. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فجعلنا مسح الراس واجبا. انما هنا الشيء متيقنين انه مش نص، انما وصلنا الى النصف ايه؟ احتياطا. مش كده؟ فهي لم يصل واجبا، عشان كده بقى تقريبا ولا تحديدا؟ بقى تقريبا. ماشي؟ ها؟ تقريبا في الأصح ليه؟ إن هو تحديدا وتقريبا؟ ما قلناها المسألة قبل كده. ما قلناها، بس أنت ما حضرتش الأسبوع اللي فات. نرجع نقولها تاني؟ براجعها بقى. طيب انتهينا بقى من المسألة دي. ذكرنا في الكلام ترجمة ابن جريج، قولها ولا بلاش؟ طيب في مسألة تانية مهمة، لو بلغ المائع، عندنا مائع بقى، عندنا ايه؟ عندنا شوربة، وعندنا بقى للمعتكفين، فعاملين شوربة خمس قلال بقلال هاجر، عشان المعتكفين زي ما انتم عارفين كل همهم ايه؟ الصيام والتقوى والحاجات دي، ولا اكل ولا شرب ولا حاجه، نسال بتوع ربنا مش عايزين ناكل ولا نشرب ولا حاجه ليواصلوا الى السحر يعني. مش كده؟ ايوه. فعاملين بقى خمس قلال من قلال هاجر شرب، قلال هادي يعني، فوقع فيها نجاسه، ينقص ولا ما ينقصش؟ لو هي دي ميه ووقع فيها النجاسة، هي قلتين فأكثر ولم تتغير بالنجاسة، طاهرة ولا مش طاهرة؟ طيب لو الشربة دي بقى خمس قلال بقى، مش قلتين، خمس قلال بقلال هجر، عشان كل واحد ياخد ايه؟ طبق كبير يشرب، ووقع فيها نجاسة تغيرت او متغيرتش، تغيرت او متغيرتش، تنقص ولا ما تنقص؟ تنقص ليه بقى؟ لا ينقص. انت ايامك بيضة كلها، ما هو انت بتاع الكل. يبقى بيقول بقى هو. يا الله، اما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بملاقات النجاسة وان بلغت قلالا، وهذا لا خلاف فيه بين اصحابنا، ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء، وسبق الفرق بينه وبين الماء كما أشرنا في الرد على أبي حنيفة. وحاصله أنه لا يشق حفظ الماء من النجاسة وإن كثر بخلاف كثير الماء. ماشي؟ يبقى دي برضك مسألة بقى. يبقى لو وقع بقى في الشربة بتاعتك أي حاجة من النجاسات، يبقى عرفت أنها تنجست. طب لو كانت هذه بقى ايه؟ هذا المائع جامد بقى، مش مائع بقى، جامد، يعني سمنه مثلا جامده وجات الفاره مشيه فيها ووقعت عليها، يبقى الاصل بقى ايه؟ يبقى هم قاعدين فوق الفران طبعا هنا كتيره، وحاطين السمنه عريانه في الشتاء، فايه جمدت السمنه بس لسه طريه شويه، والفار طلع عشان ايه؟ يشوف رزقه يعني، فوقع في هذه السمنة، يعمل ايه بقى؟ قال إن كان دائما ألقوه صلى الله عليه وسلم، وإن كان جامدا يبقى ألقوه ما حوله بس، يبقى إيه ما كان حول النجاسة الجامدة فقط من المائعات هو الذي يجب أن يلقى. ماشي. نكمل بقية الكلام. إن كان في مسألة كده عايزين نحرك لها شوية كلام الناس دماغهم شوية، مش عارف هيفهموها ولا لأ. طب إذا كان الماء كليتين، مسألة بقى نحرك بقى دماغنا شوية، مسألة بس مسائل الفقه الدقيق شوية، عايزين بقى إخواننا ياخدوا بالهم شوية منها ونقولها، عشان أنا عايز أكمل شوية في مسائل النجاسة دي، مهمة لمعرفة الفقه ومهمة لمعرفة الواقع حتى نستكمل باب. أنا قلت إحنا مش هنمشي شوية على كفاية الأخيار، هنرتب المواضيع المتناسبة مع بعضها، يعني نزلنا في الطهارة والنجاسة، فسنستكمل بقية أبواب النجاسة التي ذكرها الشيخ بعد بعد الوضوء والغسل، ذكر أبواب تانية من أنواع النجاسات، فسنأتي بأنواع النجاسات في محلها الذي نحن فيه الآن. ماشي. في مسألة بتقول لي بقى، إذا كان الماء كلتين فقط وفيه نجاسة جامدة، لو كان الماء كلتين فقط وفيه نجاسة جامدة، ففي جواز استعماله الوجهان اللذان ذكرهما المصنف، واتفق المصنفون على أن الأصح الجواز، ودليله كما ذكر، والثاني لا يجوز، وحكاه الأصحاب عن أبي إسحاق، وحكاه البندنيج عنه وعن ابن سريج. يقول بقى الإمام النووي: ثم إن استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقه. لو الماء كلتين بقى بالضبط خلاص وفيه نجاسة، هذا طاهر مطهر ولا مش طاهر مطهر؟ الأول وقع فيه نجاسة أو كلتين لم يتغير، طاهر ولا مش طاهر؟ طب مطهر ولا مش مطهر؟ مطهر، مش كده؟ هاي عشان احنا عندنا مشكلة اهو، انت دلوقتي عندك شوية مية وحطيتهم في الحمام، لما المية قطعت وقع فيهم نجاسة لم يتغير الماء، مش كده؟ هتعمل ايه في المية دي؟ بس النجاسة اللي وقعت جامدة، وانت بتذبح الفرخه مثلا اللي بتاعت وقع قبل ما تذبحها ماتت في الماء، ميته وقعت فيه ميته، فايه ولم يتغير الماء بها قبل الوقوع. نقول له بقى فيها فقه شويه. نقول بقى ان اراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا، لو انت بقى الميه هتتوضى بالكوس بقى ولا هتتوضى بكوبايه ولا حاجه، بتطلع الميه من ايه من الايه من الـ من الطشت اللي انت حطيت فيه ميه ولا من الدورة اللي انت حطيت فيه، وبتاخد بقى بالكوز او بتاخد بدورة او بتاخد بدالو، هما كانوا يقولوا عليه دالو زمان. يقول اذا اراد ان اراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا، فينبغي ان يغمس الدلو في الماء غمسة واحد. طب ليه بقى؟ ها عشان ما تتحركش، ده فقه ده، انت وهو إذا كان بقول لك مسألة محتاجة فقه تحركش إيه؟ هو أنت بتلعب في المية؟ وهو أنه بص بقى، ولا يغترف في النجاسة ثم يرفعه، ليه بقى؟ فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء. لو إحنا بقى خدنا مالينا الدلو من المية بسرعة مرة واحدة وجينا مطلعين، المية اللي في الدلو طاهرة ولا نكسة؟ ها؟ طاهرة. ولا نكسة؟ طب طاهرة ليه بقى؟ طب المية اللي بقى سبتها انت بقى في الطشت بتاعك تبقى ايه؟ ها؟ نكسة بقى، دون الكلتين نكسة. عشان كده بيقول لك بقى لازم تغمسه غمسة واحدة. ليه؟ عشان الناس بقى لما تيجي تستخدم المية والنجاسة والطاهرة يغمسوا ليه غمسة واحدة؟ ها؟ قالوا لانه لو خد شوية الاول وبعدين فات شوية بعدهم، يبقى لما فات شوية الأول دول طهرين، اللي باقي كله إيه؟ نجس. فات شوية بعدهم يبقى خد شوية من إيه؟ يعني النجاسة دخلت على الطهارة عملت فيها إيه؟ نجست. ها فهمت دي؟ طيب نكملها. يقول اهو طيب: ولا يغترف في النجاسة ثم يرفعه، فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا. طب في نقطة بقى مهمة عشان بتحصل، ويكون ظاهر الدلو ايه؟ نجسة. واللي في الدول بتاع الطيش بتاعك ده يبقى ايه؟ نجس. يبقى لو نزلت بقى نجاسة من المية اللي انت حطيتها بقى من الدرقة بره دي في بقية المية تنجسها، مش كده؟ هنسمع بقى المسألة دي. يقول اهو: فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرا، ويكون ظاهر الدلو والباقي بعد المغروف نجسا. أما نجاسة الباقي فلأن فيه نجاسة وقد نقص عن كلتين، واضحة دي كده؟ وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملاقاته النجاسة التي هي الباقي في الإيه؟ في الطشت، مش كده؟ إنك أنت لما طلعت الدلو كان الدلو طالع من المية، والمية إيه؟ خلاص تنجست، مجرد ما شلت منه الكليتين المية تنجست، فاللي بقى ظاهر منه ظاهر مية النجاسة التي بقيت في الإيه؟ في الدولق أو غيره، ماشي؟ في الطشت مثلا، واضح كده؟ وأما نجاسة ظاهر الدلو فلملاصقة الماء النجس وهو الباقي بعد المغروف. وإنما حكمنا بطهارة ما في الدلو لأنه انفصل عن الباقي قبل أن ينقص عن كلتين، صح؟ خدنا لشوية قبل ما ينقص عن كلتين، اللي بقى ناقص عن كلتين نجس. وإنما نقص بعد انفصال المأخوذ، يبقى الباقي ده نقص عن كلتين فتنجس بعد انفصال المأخوذ منه. طيب قول بقى: فلو خالف، وهي دي اللي احنا بنقولها بقى ليه يغمس مرة واحدة، فلو خالف وأدخل الماء في الدلو شيئا فشيئا فالجميع نجس بلا خلاف، ولما أدخل شوية نقص عن كلتين، دخل مية تانية بقت المية اللي نقص عن كلتين في الايه؟ في الطشت ولا في البتاع الواسع نجسة، فنجست الماء الذي غرفه في الدلو. واضح؟ واضح دي مش كده؟ حد مش فاهم؟ حد نايم طيب ورا؟ اخوة اللي نايمين ورا. طيب لأنه حين دخل أول الشيء في الدلو نقص الباقي عن كلتين فصار نجسا، فإذا نزلت الدفعة الثانية في الدلو وهي نجسة تنجس ما في الدلو فصار الجميع نجسا، ماشي كده؟ فطريقه طب إزاي بقى انطهر المية دي بقى؟ مسألة فنية بقى. طب حصلنا كده وما خدناش بالنا وشلنا شوية شوية، فإيه شوية الأولانيين كانوا طاهرين، شلنا شوية تانيين نجسين، نجسوا إيه شوية اللي في الدورة. طب هنطهر الماء ده ازاي؟ ايوه واحد يقول نرجع الدلو تاني في الايه؟ في القلتين. يجي مرجع الماء تاني بقى الماء ايه؟ قلتين، صار طاهرة. ده بدك فقه اهو، وفقه كويس شوية. نعم. لا هو لو انت عايز تزيد اي ماء تاني مفيش مانع، انما انت ما عندكش ماء تاني، ما المية قطع. ايوه ايه لو بدأنا ايه؟ وانت ما حضرتش حاجة سأي، ماشي كده؟ فطريقوه بعد هذا الى طهارته ان يصبه في الباقي. طب في طريقة تانية يعمل ايه؟ انه يغمس الدلو كل مرة تانية، الدرق معاك في ايدك تيجي غمس الدرق كل مرة تانية بايدك في المية لغاية لما المية تعلى الدرق، يبقى كأنك حطيت المية في ايه؟ في القلتين، في بقية القلتين. ها؟ نجاسة ايه؟ حلت؟ احنا قلناها اذا كانت النجاسه زائبه دي، قلناها بيجوز الاستعمال في اي مكان. ايوه ما احنا قلنا، مش ما قلنا مساله النجاسه الزائبه مش قلناها ايه؟ ايه حد فاكر مسألة النجاسة الزائبة؟ نرجعها له تاني. أنا مش معقولة كل شوية أرجع المسائل، كفاية اللي أنا بعمله يعني عشان أنا أتكلم في المواضيع دي. اتكلمنا عن النجاسة الزائبة في المرة اللي فاتت، وقلنا يجوز له أن يعترف من أي مكان شاء ويستعمل جميع الماء. مهم بقى، يجوز له أن يستخدمه من أي مكان طالما أن النجاسة الزائبة ذابت في الماء، طالما بلغ قلتين. قلناها دي، اللي يقعد يسأل في اللي اتقال ما حضرش يبقى مشكلة، واللي حضر يبقى مشكلتي. طيب، وينقص لحظة وهو واسع الرأس فيظهر الجميع، فإذا فصل الدلو كان بطنه وما فيه طاهرا ويكون الباقي وظاهر الدلو نجسا. طيب، أما إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف، بل لو أنت عايز تستعمل بقى اللي يبقى بعد الغرف فينظر، إن أخذها وحدها في الدلو فالباقي كلتين فهو طاهر بلا خلاف. وأبو إسحاق يوافق على هذا لأنه كلتان وليس فيه نجاسة. ماشي، ولو خد النجاسة بس والباقي كلتين، إنه إيه الباقي المية كلتين، النجاسة مش مكملة المية. بيقول أهو، إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف فينظر، إن أخذها وحدها في الدلو، يعني لو خد النجاسة بس وهو بيرفع كده جه واخد النجاسة الجامدة دي الميتة دي فارفع جه واخدها بس الميتة، يبقى الباقي كلتين لا شك، مش كده؟ فالباقي كلتان فهو طاهر بلا خلاف. وإن أخذ النجاسة مع شيء من الماء فإن أخذه دفعة واحدة فباطن الدلو وما فيه نجس وظاهره وما بقي طاهر. صح ولا غلط؟ يعني عكس الأولى بقى أهو، يبقى لو خدنا النجاسة مع شوية مية يبقى الباطن إيه؟ نجس، مش كده؟ طب الباقي طاهر ليه؟ ها؟ لأن إحنا كنا شايلين منه إيه؟ النجاسة، فالباقي كان كلتين طاهر. ها؟ يبقى أنت لو خدت بقى النجاسة لوحدها يبقى الباقي كلتين طاهرة. طب خدت النجاسة وشوية مية، قال له بقى الباقي طاهر. ليه؟ لأن الباقي كان كلتين من غير النجاسة، فلما خدنا منه ايه فطاهر، فخدنا منه شويه مع النجاسه بقى ايه بقى طاهر الباقي. طب واللي في الدلو جوه الدلو بقى شويه الميه اللي مع الميته نجس. صح، انك خدت النجاسه وخدت معاه شويه ميه صغيرين طاهرين فتنجسوا شويه الميه. حد فاهم ماشيه دي؟ طيب، فإن قطر من الدلو إلى الماء الباقي قطرة، إن كان من ظاهر الدلو فالباقي على طهارته لأن ظاهر الدلو طاهر، وإن كانت من باطنه صار الباقي نجسا، وإن شك فالباقي على طهارته. يبقى للدلو اللي احنا خدناه بقى وخدنا منه المية وفي النجاسة وشوية المية، لو نزل بقى منه مية من الدلو ده على المية طهرة ولا نجسة؟ ان الظاهر طاهر. طب لو وقع بقى منك شوية وانت بتشيل الدلو بقى بالميتة اللي فيه، وقع منك نقطتين مية بقى في الباقي، قال له ينجس، لانه بقى دي نزلت نجاسة على ماء دون الكلتين ينجس. تفهم الفقه ده بتاع المسألة دي؟ لا، ما فيش فرق، ليس هناك فرق. ماشي، كمل الكلام. طب احنا حديث القلتين ده بقى اللي احنا عملنا عليه مشكله، احنا قلنا كان في مذهبين في المساله اللي هم ايه، مذهبنا كما يقول الامام الشافعي الامام النووي، ومذهب مين؟ قال هو هذا المذهب اللي ايه اللي صح بعد ايه بعد مذهبنا، اللي هو بيقول ايه بقى المذهب ده في القلتين؟ ان الماء ايه، ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلنا ايه قوة هذا المذهب منين؟ ها ها، دي دلالة المفهوم ودي دلالة المنطوق. ايه دلالة المفهوم؟ اذا الماء اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، ده دلالة الايه؟ المفهوم، يعني اذا كان اقل من كلتين يحمل الخبث. وجي الامام مالك قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ده دلالة ايه؟ دلالة المنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، مش كده؟ طب ايه الرد بقى على الكلام ده؟ اللي خلى مذهب الإمام النووي زي ما بيقول هو الصحيح وأصح من هذا المذهب، والمذهب ده صحيح بعد مذهبنا يعني. حد فاكرها دي؟ نقولها؟ طيب نقولها ولا بلاش؟ بلاش؟ طيب ماشي خلاص، يلا تفضل. أما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح كما سبق، وبالقياس على القلتين وعلى ما إذا ورد الماء على النجاسة. ماشي؟ يبقى احتجوا المالكية بإيه؟ أن الماء طهور لا ينجسه شيء. طب ما قلنا ده كلام، ده قول، أليس كذلك؟ طيب، واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين، وقد وافقنا مالك رحمه الله تعالى على القول بدليل الخطاب وبحديث بدليل الخطاب. وافقنا الإمام مالك على القول بدليل الخطاب، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة يعني، وبحديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. نفهم بقى الاستدلال من الحديث ده، إيه معنى الحديث؟ إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ومسلم. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن غمس يده وعلله بخشية النجاسة، ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء. صح ولا لا؟ ممكن يبقى الواحد نايم مش عارف أي إيده راحت فين وهو نايم في جسمه، ومع ذلك قالوا لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ومعلوم بالضرورة أنه إيده حتى لو جاء عليها نجاسة ده هو مش شايف وتخفى عليه ولا تغير الماء. يقول فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهاه. ها يجي كده تيجي دي؟ فلولا ايه؟ فلولا تنجيسه، يعني لولا تنجيس هذا الماء بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهاه صلى الله عليه وسلم. يعني لولا ان الماء دوت ممكن يتنجس بنجاسة لا تغير الماء ما كانش النبي نهاه ان يغمس ايده في الإناء صلى الله عليه وسلم. ماشي يا دي؟ ماشي؟ مين اللي مش فاهم؟ فلولا تنجيسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهاه صلى الله عليه وسلم. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. أليس كذلك؟ طب إيه دليله بقى؟ وجه الدلالة؟ إحنا قلنا دي الدليلة، طب إيه الدلالة من الحديث بقى على إن النجاسة إذا كانت قليلة ولا كبيرة ولا تنجس ولا تيجي ولا ما تجيش؟ أهو نقول فالأمر فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة. صح؟ الإناء لما يجي فيه الكلب والإناء فيه مية، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن إيه؟ أن يريقه ويغسله سبع مرات، ولولا أنه تنجس لما إيه؟ لما أمره بالإراقة والغسل. هيأمره بيغسله ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء ليه؟ للتنجس ولا لعدمه؟ للتنجس. وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ فجاءت فرة فأصغى لها الإناء فشربت، فتعجب منه امرأته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا حديث صحيح رواه مالك الموطأ وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وفيه دلالة ظاهرة أن النجاسة إذا وردت على الماء نجسته. أهو إن الهرة لما جت تشرب لما وردت هي على الماء نجسته، لولا أنها من الطوافين عليكم والطوافات. ده بقى قصة تانية، بس احنا بنقول الدلالة الظاهرة دلوقتي. ماشي؟ وذكرنا أن النجاسة التي يشق الاحتراز منها يعفى عنها، النجاسة التي يشق الاحتراز منها بمعفى عنها عند الشارع. بلو نجاسة ومش عارف يحترز منها المرء، زيتين الشوارع مثلا أو غيره من النجاسات، أو وقعت في المية بتاعته مثلا أدبان ولا خنفسة ولا صرصار ولا أي شيء من هذه الهوام التي لا نفس لها سائلة، هو لا يستطيع أن يحترز منها. نقول بقى وهذا يقتضي الفرق، يقتضي الفرق بين القليل والكثير، وضبط الشارع ذلك بالقلتين. إمام الحرمين بيقول لي بقى ولا يشك منصف أن السلف لو رأوا رطل ماء أصابوا قطرات من باول أو خمر لم يجيزوا التوضؤ به. صح ولا غلط؟ اخواننا ناموا نكمل النوم، نكمل النوم ولا نشرح تاني؟ بس احنا المسألة اللي عايزين نوصل لها مسائل مهمة. بيقول بقى الجواب على حديث مالك ايه الاولاني، اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا نعم صحيح طهور، بس ده عام وحديث القلتين خاص، ونجمع بينهم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا بلغ قلتين، عشان نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وذلك طريقة الامام الشافعي. عشان كده بيجي بقى الامام النووي يمدح هذه الطريقة يقول واعلم انه حصل في هذه المسألة جملة من الاحاديث ذكرناها، وبجميع هذه الاحاديث يقول الامام الشافعي، كله بيقول الامام الشافعي يقول بها، لا يترك حديث القلتين، ولا يترك اي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يترك حديث اذا ولغ الكلم في اناء احدكم، ولا حديث الهضه، ولا كل الاحاديث الوارده في النجاسه، وانما عمل بكل هذه الاحاديث كما يقول هنا، لم يرد منها شيئا على عادته رحمه الله تعالى في تمسكه بالسنه وجمعه بين اطرافها ورده بعضها الى بعض على احسن الوجوه. وسترى إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في نظائر هذه من مسائل الخلاف وغيرها من ذلك ما تقر به عينك وتزداد اعتقادا في الشافعي رحمه الله تعالى ومذهبه الجميل. حتى تعصب يعني من الإمام النووي. ماشي. طيب المسألة اللي احنا عايزين نوصل لها عشان ناخد بالنا منها، عشان واحد يقول طب أنا دلوقتي عندي ماء أقل من الكلتين وعندي نجاسة، طيب انا دلوقتي لو الماء والنجاسه دي اللي حطينا دي على دي هينجس، طب ازاي بقى انا هطهر الاناء؟ مش احنا لما جينا نطهر الاناء اللي وغلغ فيه الكلب طهرناه من النجاسه، هنجيب قلتين ميه؟ يقول له لا بقى، شوف بقى فاهم الحديث اهو، مش كده؟ انه ده حرك شديد بقى، مش معقوله كل ما واحد يجي يطهر نجاسه قليله في ثوبه ولا في جسمه ولا في طبقه هجيب قلتين ميه؟ لازم نجيب ايه قلتين فما؟ قال له لا، مسألة مش كده بقى، مسألة معكوسة. ازاي؟ يقول اهو والجواب عن قياسهم على ما اذا ورد الماء على النجاسة من وجهين، احدهما نكمل الكلام وهنفهم منه، احدهما من حيث النص، وهو انه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في حديثين، احدهما إذا استيقظ أحدكم فمنع صلى الله عليه وسلم من إيراد اليد على الماء، يبقى اليد اللي ممكن يبقى فيها نجاسة هي اللي منع منها إيه؟ يبقى منع من إيراد الإيه؟ ها؟ الماء، إن اليد على الماء، وأمره بإيراد الإيه؟ الماء على اليد، يبقى فرق بين الأمرين، ما تحطش إيدك في المية. وأمر بأن يحط المية على إيده. والثاني أنه أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود النجاسة عليه، النجاسة وردت على الإناء، الكلب جاء على الإناء، فيبقى إيه؟ أمر بورود الإيه؟ الماء على النجاسة، مش بورود الإيه؟ النجاسة. يبقى فرق، يبقى عندنا قاعدة بقى في التفريق بين ورود النجاسة على إيه؟ على الماء، وورود الماء على النجاسة. ورود النجاسة على الماء تنجس الماء، ورود الماء على النجاسة لا يحتاج إلى قلتين، وإلا وقعنا في حرج شديد، كل ما يجي واحد يطهر حاجة يقول له هات قلتين فأكثر، وده تفريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين ورود اليد النجسة على الماء وبين غسل اليد بالماء حتى لو كان الماء قليلا عشان يبقى يدك عليها نجاسة. عايز تقلتين بقى تغسلهم بها 500 رطل ماء كل شيء، يبقى هذا التفريق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بقى نفهم المسألة، لما تيجي النجاسة على الماء غير الماء ما تيجي على النجاسة. والجواب الثاني من حيث المعنى، وهو أن إذا نجسنا دون القلتين بورود النجاسة لم يشق لإمكان الاحتراز، ولو نجسنا دون القلتين بوروده على النجاسة لشق ذلك. يبقى لو أنت بقى في نجاسة وعايز تجيب ما دون القلتين تقول لي يبقى نجس، يبقى يشق علينا. كل واحد عاوز يطهر حاجة بسيطة يجيب لها كلتين، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ورود الماء على النجاسة لا يحتاج إلى كلتين، مجرد التطهير، مجرد أن يذهب الريحة واللون أو الطعم انتهت. أما ورود النجاسة على الماء هي التي تنجسه لعدم المشقة في الاحتراز، لأن أنت ممكن تحترز من ورود النجاسة على الماء، إنما عمرك ما تقدر تحترز من أن أنت تجيب بقى كلتين تحطهم على النجاسة عشان تطهر. هتجيبها إزاي دي؟ دي الأولى فيها مشقة والثانية لا مشقة فيها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. فهمنا الفقه ده؟ فهمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكمل شوية ولا كفاية؟ هو كان نايم وبعدين شاف مسألة في الحلم فيسألني، فأنا خايف بقى أكونش مسألة صحيحة. مش بقول لك أنت كنت نايم؟ أنت عملت زي اللي قالي وإحنا في بعثة. فضلت الشيخ لازم تقول لي هذا الرأي، تفسر لي هذا الرأي، أنا كنت نايم وشفت كذا وكذا. قلت أنت قلت صلاة صحة الصلاة على تفسير الرأي. كان نايم وشاف رؤيا وهو بيصلي، وسجد بقى وهو بيصلي وراح في النوم وشاف رؤيا. قال لي والله فضلت الشيخ لازم تقول لي الرؤيا. قلت له قول. قال لي ده أنا كنت نايم في الصلاة وبعدين شفت كذا. قلت له فترة قلت تسأل حكم الصلاة، اجري تنايل هذه الصلاة. أنا قلنا المسألة اللي بيقولها أخونا دي حمالين ننبه عليها دلوقتي وهو نايم، إنه يقول مش معقولة أبدا عشان يطهر حاجة يوم يجيب كلتين مية، كل ما يجي يطهر يوم يجيب كلتين مية. شو قلناها دلوقتي سعيد؟ فسرت له الرؤية بتاعته سواء لا ما خلاص هو بدأ ننام خلاص ولغ الكلب. نيجي المسألة دي بعد كده. طب انا عايز اقول مسألة نوضك من المسائل التي تقع، وهي مسألة اشرنا اليها في كفاية الاخيار، هي مسألة ايه؟ فاكر لما قلنا واحترزنا بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة؟ حد فاكر؟ حد بيقرا كفاية الاخيار؟ وقال النووي في الروضة كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوها، هذه واحدة. نقول المسألة دي مش كده؟ نقول عشان فيها مسألتين وفيها الدليل بتاعها. نقول هو وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما، ففيه قولان، أحدهما أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته لا لحرمته، فهو كالحيوان الذي له نفس سائل. والثاني أنه لا يفسد الماء. يبقى لو وقع بقى حاجة زي كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، مش كده؟ وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه، فلو كان يفسده، ولو كان وقوع مثل ذلك يفسده لما أمر بمقله يعني يغمسه يعني ليكون شفاء لما إذا أكلناه، فإن كسر من ذلك ما غير الماء ففيه وجهان، أحدهما أنه نجس لأنه ماء تغير بالنجاسة، والثاني لا ينجس لأن ما لا ينجس الماء إذا وقع فيه وهو دون الكلتين لم ينجسه وإن تغير به كالسمك. ما عندنا كم مسألة بقى كده؟ يبقى احنا نختصر الكلام الأول، نقول الحديث ده ان الخطابي قال فيه كلام، والشيخ المطيعي كان ليه كلام في الموضوع، يقول هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري بمعناه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فليغمسه كله ثم لينزعه، ورواه أبو داود في سننه وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث وشرحه، الحديث ده من الحديث الوردان اليوم ديت اللي بيردوا عليها اللي يعني المجرمين والكفرة والعلمانيين، يقول بقى الحديث ده الخطاب يقول بقى هذا الحديث. وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له، ما عندوش أخلاق قليل أدب، وقال كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة، وكيف نعلم ذلك حتى نقدم جناح الداء. قال الخطابي وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وأن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيه الحرارة والبرودة، يعني نفسه هو فيها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة، يجد في نفسه الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وغيرها، إذا تلاقت تفاسدت، يعني الحرارة والبرودة لو على بعض تفسد، والرطوبة واليبوسة على بعض تفسد، يعني ما ينفعش نحط حاجة حارة على حاجة باردة، مش على كده، يعني لو اجتمعت الحرارة مع البرودة ما تنفعش، لازم يبقى إما الجسم حار شوية، لأن احنا لما يبقى الجسم حار بنجيب له مية مية ساعة أو كمادات أو حاجة عشان نفسد عشان نفسد الحرارة نقللها، لو كان الجسم بارد نجيب له موقد ولا شيء بجواره ليدفئه حتى نفسد هذه البرودة. عشان كده بيقوله ثم يرى الله عز وجل قد ألف بينها، بين الحرارة والرطوبة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وجعلها سببا لبقاء الحيوان وصلاحه. هذا الذي فعل ذلك لجدير ألا ينكر اجتماع الداء والدواء في جزئين من حيوان واحد، ليه ينكر ليه؟ لربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ذلك. وأن الذي ألهم النحلة اتخاذ ثقب عجيبة الصنعة وتعسل فيه تضع فيه عسلها، وألهم النملة كسب قوتها وادخاره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر آخر، هو سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد، لما أراد من ابتلاء الناس عشان يعرفوا قدرة الله تعالى فيؤمنوا أو يشكوا فيها فيكفروا ويخرجوا، وهو مدرجة التعبد يعني طريق التعبد، والامتحان الذي هو مضمار التكليف الذي يكلف الله تعالى به عباده، وفي كل شيء حكمة وعلم وما ذكروا إلا أولو الألباب. ده كلام القدامى، شوف القدامى كان كلامهم جميل إزاي. الإمام الشيخ محمد نجيب مطيع مكمل المجموع ليه كلام في البتاع ده، يقول كانت مجلة الوعي الإسلام قد أحلت علينا أمر الرد على ما كتبته مجلة العرب الكويتية، فكتبنا نرد على بعض الحاقدين على السنة المطهرة، ومما جاء في ذلك ما نشرناه في العدد السادس من السنة 20 صفر سنة 86 بعد 300 بعد الألف. يقول حديث الذباب حديث في الأمور العادية. المهم احنا نوصل لكلمة ولقد قرأت بحث للمستر دورايت مدير مسرحة الكورنتينات المصرية الأسبق حول الأمراض المستوطنة في الهند في مجلات طبية منذ 30 عاما تقريبا، يفيد بأن الذباب إذا سقط على شيء أكل منه فاستحال في جوفه إلى مادة اسمها البكتيريو ناش، وهذه المادة تستعمل في قتل الجراثيم التي تتركها الذبابة بأطرافها. يعني الجراثيم لما تأكل إيه؟ شيء يستحيل لهذه المادة البكتيريو ناش دي، المادة دي بتقتل الجراثيم. الذبابة لما بتتوقف على أي أشياء بتاخد في أطرافها الجراثيم، لما تيجي تحط بقى على الطرف الثاني تطلع هذه المادة التي تقتل الجراثيم، فتقتل الجراثيم التي أخذتها الذبابة من إيه؟ من بقية الأطراف. هذا بحث واحد كافر. وقالوا إن الذبابة يتقيأ هذه المادة إذا مات بسفيكسيا القرط. يبقى يعني لو أنت الذباب غرق في المية يجي متقيأ هذه المادة التي تقتل الجراثيم. دي كلامه هو البحث العلمي. وعشان كده بحديث الرسول متوافق تماما، متوافق مع انه قال فاغمسوه يعني موتوا ايه، موتوا غرقا، يوم يتقيا هذه الماده التي تقتل الجراثيم. وان هذه الماده يقول بها دريد، هذا مستر دريد، وهذه الماده استعملت مصلا وعلاجا في الامراض المتوطنه في هذه البلاد الحاضره. نكمل بقى كلام الفقه، كمله ولا كفاية كده؟ كفاية كده مش كده؟ كفاية. لا الأصح بقى إن هو إن الميتة إذا وقعت ملأ نفسها لا سائلة، فالأصح إن هو الماء، الماء طهور. لا بس هي فيها كلام تاني غير إن هي الوجهين، لأن إحنا بنقول إيه المشهور في المسألة يطلق قولين فيها مش وجهين، قولين قولين. عشان كده بقى ايه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأشراف، في كتابه الإشراف على أهل العلم، دي كتاب في اسمه الإشراف على مذاهب أهل العلم، بيقول بقى ايه، قال عوام أهل العلم يعني عموم أهل، لما واحد يقرأ كلمة عوام دي في كتب الفقه، عوام أهل العلم يعني عموم أهل العلم، قال عوام أهل العلم لا يفسد الموت بماء الذباب والخنفساء ونحوهما، ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. عشان يبقى كده المسألة فيها إيه، قولين بقى مش قول مش وجهين. ماشي، قولين يعني إيه صحيح؟ أيوة شاطر. هو إمام رد عليه إمام الحرمين، قال له أي حد من السلف جاب رطل ماء وقعت فيه نقطتين نجاسة من البول أو خمرة، حد يبدأ يتوضى منه؟ ما مش كده بقى، ما احنا بقى الكلام الشافعية في المسألة كيف يرد على قول المالكية، وبيعتبر المالكية هو الايه المذهب الايه الصحيح بعد مذهب الحنفي. كثير من أهل العلم المتأخرين يأخذون بمذهب المالكية، عشان واحد يجي يقول لي بقى إيه؟ قرأت فقه السنة، قرأت عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو الشيخ ابن باز، أو قرأ فتوى الإمام تيمية. ابن تيمية بيفصل شوية في المسألة، وده مذهب ابن عثيمين، وبيخش بمذهب إن لو وقعت النجاسة في أقل من كليتين لا ينجس الماء، بيقول الأحوط، وهذا مذهب ابن تيمية. عشان يبقى الكلام علمي شوية ويبقى يبقى من الأمانة العلمية. إنما لو قرأ في صبر السلام الأحاديث اللي احنا بنشرحها دي هيجد إن بتاع صبر السلام مضاعف الرواية، وإن الرواية مضطربة، وإن الماء لا ينجس مطلقا لا قليل ولا كثير طالما لم يتغير، وهو مذهب إيه؟ المالكية، اللي هو بعد مذهبنا بقى، اللي هو بعد مذهب الشافعية يعني. فهمنا المسائل النهارده كده؟